باب قضائف المقضى. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى بن زهد عن زيد بن خالد بن جهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المقضى فقال له: احفظها ومفاءها ثم أحرقها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فتأذن بها. قال فظن بالغنم يا رسول الله. قال لي: لك أو لأخيك أو لخيك. قال فضربت الإبل. قال: ما لك ولها معها اتقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. أن رجلا قيل أعرابية قيل رجل قيل بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله عن اللقط فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص من الشخص المنعفص، قل عفص الثوب، انعفصت الغترة، انعفصت الورقة، أي تفنت. وكذلك الوعاء الذي فيه الدراهم يتعفص ويتثنى على ما فيه. ويقال إن العفاص هو الغطاء الذي يكون على فم الزجاجة يتثنى عليه، كما لو جئت بورقة لففتها وتنيتها عليه، بخلاف الصمام الذي يدخل داخل الزجاجة مثل المنطرة والفلين سابقا. والوكاء هو الرباط، الخيط الذي يشد به الكيس الذي فيه اللقطة. هذا ما يتعلق بتلك الألفاظ الموجودة. واللقطة قالوا كل ما يلتقطه الإنسان ولو تافها، ولكن التعريف يتعلق بما تتعلق به همة الناس. فإذا كان شيئا تافها لا يعتبر لقطة. إنسان ماشي ولقي تمرة ياخذ يقول: يا من ضيع له تمرة؟ هذا يعني شوية، ما حد حيرجع يدور تمرة. في الوقت الحاضر سقط من إنسان مرسام بقرشين أو بأربع قروش، ما هو استعمله مبري إلى نصفه، ما حيرجع الطريق يسأل يدور عليك على هذا المرسام. فالشيء التافه لا يسمى لقطة، ولكن اللقطة التي تقتضي التعريف هي التي يمكن إذا افتقدها صاحبها رجع وبحث عنها، فحينئذ تدخل في باب اللقطة التي يجب تعريفها. فهذا السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: التقطت شيئا وجدته، ماذا أفعل فيه؟ قال: اعرف عفاصها. كيف يعرفه؟ هو من الجلد ولا من القماش؟ وش لونه؟ وش طوله؟ وش خياطته باليد؟ مكينة؟ بأي شيء من الجلد؟ وأي أنواع الجلود؟ مدبور وغير مدبور؟ ووكاءها، الخيط المربوطة به، خيط قطن، خيط صوف، خيط حرير، مربوطة بجلد بسلك. ولماذا هذا كله؟ لأنه بعد أن يمضي حكم التعريف سيتصرف فيها. وأيضا لو جاء إنسان مدع يدعيها، سمعت أنك وجدت لقطة وأنك تعرفها، اللقطة لي، طيب أخبرني في أي شيء، ما نوع عفاصها؟ في شنطة، سمسايل، طب رقمها إيش؟ إن كان صاحبها فعلا يحفظ رقمها ويقدر يفكها، لونها، حجمها، كم عدد نقودك كانت في كيس، الكيس نوعه ايش، من اي القماش، مربوط باي شيء. وهكذا يتثبت واجدها ممن يدعيه. سيأتي تتمة بيان هذا، وهل يكون على يد الحاكم او يكون بقناعته هو، وهل يشهد عند التقاطها او يسكت. نص الحديث عندنا اعرف، وبهذا اخذ العلماء، واقال ابن القيم رحمه الله في كتابه القضائي الطرق الحكمية العمل بالقرائن، حينما تجد اللقطة ويأتي زيد ويأتي عبيد، عندك خمسة أشخاص في خمسة أيام متفاوتين، كل واحد ضاع له شيء. واحد ضاع له كيس جلد فيه 20 ريال، واحد ضاع له كيس قماش فيه 1000 ريال، واحد ضاع له كيس، وهكذا يختلفون. فيأتيك واحد يقول أنا صاحب اللقطة. طيب لقطتك في أي شيء؟ كيس جلد طوله كذا مخيط بكذا رباط. قل لا، لست صاحبها، لأنك عرفت علاماتها وأمراتها، فأنت حكمت بعدم استحقاقه بقرينة العفاص والوكاء. فإذا جاء إنسان وأخبر وقال نعم لقطتي سقطت في المكان الفلاني، وكان فعلا وهي في كيس قماش لونه مخطط صفة كذا، أيضا فعلا، ووكاؤها في سير جلد صفة كذا، وعدد الدراهم فيها كذا. فإذا تطابقت كل هذه الجوانب يغلب على ظنك إيش؟ إن صاحبها. ها؟ تقول يا جماعة ما في واحد يقول لا؟ ها؟ يقول بعض العلماء لا أعطيها بمجرد ذلك، يجيب لي بينة يشهد بأن هذا له. ليش؟ يمكن، شوف، يمكن هذه من المحتمل أن صاحبها الحقيقي سأل عنها وهذا قال له ما نوعها، فوثق فيه وقال صفتها كذا كذا كذا كذا، إن وجدتها جزاك الله خير. قال نشوف، وهذا راح وسمع أن فلان يعرف لقطة حقي. وش عفاص؟ قال عفاص هكذا وكاء هكذا ونقود هكذا. ممكن ولا لا؟ ممكن. فبعض العلماء قال أبدا لا يسلمها إلا ببينة، وبعضهم قال إن كان شيء ذو بال على يد الحاكم حتى تبرأ ذمته فيما بعد لو جاء صاحبها الأصيل، والحاكم يتحفظ عن هذا الشخص الذي جاء يطلبها ويعرف من هو، حتى إذا تبين أنه ليس بصاحبها أحضره ودفعها لصاحبها الحقيقي. إذن هذا كله من باب الاحتياط. عرفها، اعرف عقاصها عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ايش؟ ثم عرفها سنة. يقول بعض العلماء عرفها، اعلن عنها. وفين يكون الإعلان؟ يقول ابن عبد البر على أبواب المساجد والأسواق، وعلى ما سيأتي وأخبر بها أمن يأتي من الشام لأنهم أولى بها. فيقولون التعريف يكون في محل مجتمعات الناس، ما تأخذها في محل خالي ما فيه ولا أحد. يا من ضاع له ضيعة، زي ما يقول في البادئ، يا من ضاع له بصوت مرتفع، وطي صوته بشويش التيس، سمعوا كلمة يا من ضاع لكن ما عرفوا ينادي على ايش. فإذا جاء في مكان ليس محل إعلام لا ينبغي ذلك. والآن أصبحت عندنا وسائل الإعلام، يمكن أن يعلن في جريدة، يمكن أن يقدم إلى إذاعة، يمكن ملصقات إذا سمح بذلك، إذا كان وجدها في مدرسة يعلن بإعلان صغير ينزل في فانوس الإعلانات، من ضاع له شيء هام فليراجع المدير، فليراجع الأستاذ فلان، فليراجع الطالب الفلاني، وهكذا يعلن بالصفة التي يمكن أن يصل التعريف والإعلان عنها مظنة صاحبها. طب وسنة، يقعد طول السنة على باب المسجد وعرف هذه اللقطة؟ لا. قالوا الشهر أو أسبوع الأول يوميا في أسبوع، والشهر الثاني أسبوعيا، والشهر الثالث في نصف أسبوع، ثم بعد ذلك على رأس كل شهر مرة، لأن في الأول مظنة أن صاحبها يبحث عنها فيكون أقرب وأولى أن يكرر. أما فيما بعد تطاول العهد، يمكن راح يمكن ترك، إذا فيكفي أن يتفاوت الزمن على هذا الحد. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها حول. بعض العلماء يقول التعريف حولا كاملا لما كان في حدود 10 دراهم فأكثر. لما إذا كان حصل درهم صحيح الناس يمكن تفتش على الدرهم، ويمكن أن يقال أيضا الدرهم والعشرة والألف بحسب الزمان والمكان، فدرهم في الشام غير درهم في الحجاز، ودرهم في الحجاز غير درهم في مصر أو في الهند أو غير ذلك. فنحن العملة من حيث هي تتفاوت، وتتفاوت تطلع همم الناس إليها بحسب قيمتها محليا وإيش وعالميا. فإذا يقوي معنى كلامهم إن كان شيء بسيط يكفي في التعريف شهر، وبعضهم قال الدرهم فأقل 3 أيام، وبعضهم قال أقل من 10 دراهم يعرفها 3 أشهر ثم ينتهي التعريف. ولكن يقول ابن عبد البر رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق في تعريفها حول بين الكثير وبين القليل. ويجب أن نعلم أيضا أن هذا الحكم العام بعض العلماء يستثني منه لقطة الحرمين، وأن لقطة الحرمين لا تملك أبدا، وأن السنة لا تكفي فيها، ويقولون 5 سنوات، لأن الحاج إذا سقط منه شيء أو اللقطة في الحرمين ممكن أن تكون من مواطن مقيم ويمكن أن تكون من حاج وافد، والمدة لتكرار الحج جاءت ب5 سنوات. لا يحق لعبد وسع الله عليه في ماله وعافاه في بدنه وسلم من ديونه أن يهجر البيت فوق 5. إذا حالة الناس الموسرين يترددون على الحرمين في مدة فوق 5 سنوات فيعرف، وإذا عرفها وذهب الحاج وهي لحاج ماذا يفيد التعريف؟ ينتظر حتى يأتي كما سيأتي في خبر إيش أهل الشام في طريق أهل الشام. إذا القاعدة الأساسية من وجد لقطة تعرف على علاماتها وأماراتها ثم عرفها حولا على نحو ما تقدم، ثم بعد ذلك ماذا يكون الحكم؟ نعم. إن جاء صاحبها أثناء السنة وإلا فشأنك. إن جاء فين جواب الشرط؟ إن جاء صاحبها فين جواب الشرط يا جماعة؟ ها؟ ادفعها إليه، هذا معروف. إن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأتي صاحبها وبعد التعريف حول شأنك بها. شأنك بها يعني أنت صاحب الشأن، تتصرف فيها كما تتصرف في مالك، أنت صاحب الشأن في مالك، فصرت صاحب الشأن في هذه اللقطة. وعلى أي حال يتصرف؟ يقول بعض العلماء هو بالخيار، إن شاء أبقاها حولا وحولين وأكثر، وإن شاء تصرف فيها وأنفقها على الضمان لصاحبها إن جاء، وإن شاء تصدق بها على ذمة صاحبها. يبقى عنده كم طريق؟ أن يبقيها على ما هي عليه، أو أن يتملكها ويتصرف فيها تصرفه في ماله، أو يتصدق بها على ذمة صاحبها. وبعضهم يزيد وجها ثالث فيما إذا كانت اللقطة أمر ذو بال لا يمتلك ولا ينفق ولا يتصدق بها، وإنما يسلمها إلى بيت مال المسلمين، لأنها ليست ملكا له ولا يعرف صاحبها، ومال كثير قد لا يقبل صاحبها أن يتصدق به كله. إذا يودعها أمانة في بيت مال المسلمين، فإذا جاء صاحبها أخبره وذهب لصاحب بيت مال المسلمين وإلى الحاكم ونظر في صحة دعوى. إذن شأنك به يتملكها أو أمانة عنده، وفرق بين أن يتملكها وأن تكون أمانة وديعة. إن تملكها فضاعت، فقدت، تصرف فيها تصرف المالك فهو ضامن. إن كانت وديعة وبقيت على ما هي عليه ولم يفرط فليس بضامن. إذن شأنك بها يعطيه حق التصرف، ولكن في حدود ما تقدم من أن يتملكها على الضمان صاحبها، أو أن يودعها يبقيها على ما هي عليه، أو أن يتصدق بها على ذمة صاحبه. وإذا جاء صاحبها إن كان تملكها وأنفقها قال له نعم صحت لقطتك وأماراتك سليمة، وأعتقد أنها لك وقد أنفقتها وهي دين في ذمتي، اعطيني. عنده الآن يعطيه حالا ما عنده دين في ذمته. أو يقول والله أنا تصدقت بها، إن شئت قبلت الصدقة إليك ونزلت مكاني، وإن شئت اعتبرت الصدقة لي وهذه نقطتك. أما إذا كان شيء ذو بال كبير فإنه إيش؟ يرضعها في بيت مال المسلمين. نعم. قال فضالة ولدنا رسول الله. قبل أن ننتقل إلى ضوال كما يقولون، ضالة الغنم، ضالة الإبل، غيرت في التسمية، هنا قال اللقطة، هنا قال ضالة. فالضوال إنما هي في الحيوانات، وبعضهم يقول لا، كلمة ضالة كل ما افتقده الإنسان وضل عنه، كما جاء في حديث العقد أمكم قد ضلت عقدها، يعني افتقدته. وليس العقد من ذوات الأربع الذي يضل ويذهب. إذن الضوال واللقطة كلها بمعنى واحد، لكن عرف الفقهاء، وينبغي أن نعرف هذا العرف لأنه تختلف به الأحكام. الضوال لها أحكام مستقلة، واللقطة لها أحكامها مستقلة. هنا يبحث بعض العلماء فيما لو كانت اللقطة قابلة للتلف ماذا يفعل فيها؟ إن تركها تلفت ولا تقبل الانتظار إلى التعريف شهرا أو سنة، ماذا يفعل فيها؟ لو أن إنسان ماشي وفي طريق السيارات ووجد كرتون تفاح طايح، وجاء إلى صاحب القهوة وقال هذا وجدته في الطريق، لعل صاحب التاكسي أو صاحب السيارة أو المسافر حينما يصل إلى محطة يفتقد هذا الكرتون ويجي يسأل عنه، هل يعرف هذا الكرتون سنة وهل يقبل ويجلس؟ لا يمكن ذلك. قالوا إذا كانت اللقطة غير قابلة للتعريف سنة ويسرع إليها التلف يقومها في الحال، كم قيمة هذا الكرتون في هذا المكان، ثم هو يمتلكها، إن شاء أكلها وضمن قيمتها لصاحبها، وإن شاء تصدق به على ذمة صاحبها أو يدفع له القيمة ويكون الصدقة له هو. هذا ما يتعلق بإيش؟ في استثناء عرفها سنة. إذا كانت قابلة للبقاء سنة كالدراهم والدنانير والحقائب والكتب وإلى آخره. أما إذا كانت ما تصلح لذلك ماذا يفعل فيها؟ يقدرها ويسعرها ويمتلكها، وإن شاء بعد ذلك أكلها أو تصدق بها على ما تقدم. أما ضوال الحيوانات قال فضالة الغنم، قال طيب اللقطة عرفها سنة وإذا جاء صاحبها وإلا شأني بها. لقطة الغنم ضوال، ضالة الغنم. وضالة الغنم يقولون تكون يعتبر الحيوان ضال إذا كان بعيدا عن السكن، بعيدا عن الراعي، ليس مظنة أهله عنده. إنسان مسافر في الخلاء وجد الشاة رايح يمين لا عندها راعي ولا حولها مرعى ولا حولها إنسان ولا بستان ولا شيء مظنة أن تكون لهذا الشيء. ماذا يفعل فيها؟ قال إيش؟ هي أي ضالة الغنم، سواء كانت عنز أو كانت شاة أو كانت طلي، إنها ضال. الغنم يشمل الجميع. قال وهذا تقسيم سليم، يعني كما يقولون بالسبر والتقسيم الحقيقي، هي من أحد أمور ثلاث: إما لك أن تأخذ وإذا أخذتها، وإما لصاحبها يأخذها، إذا لم تأخذها أن ولم يأتي إليها صاحبها تكون لمن؟ للذئب. هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخيك، شوف كلمة أخيك، إنما قالت يعني عامل هذه الشاة كما تحب أن يعاملك أخوك بها، هي مال لأخيك، يعني ليست مال لعدوك تأخذه غنيمة، إنما هي حق لأخيك، فرع فيها حق الأخوة. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم هي لك، لك تمليك ولا لك تأخذها تحفظها؟ يرى بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملكه إياها بقوله لك، ويستدلون أيضا بأنها إذا لم يأخذها جاء الذئب أخذها، فيقولون طيب الذئب إذا أكلها يكون امتلكها ولا أكلها على حساب صاحبها؟ ها؟ الذئب ليس أهلا للتملك، لا، يأكلها اعتداء على صاحبها. إذن هي لك كما هي للذيب، إن أكلتها يكون اعتداء. هي لك بأن تأخذها وتحفظها وتعرفها، فإذا ما عرفتها ولم تجد لها صاحبا بعد التعريف سقط حق صاحبها مؤقتا، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك فهي إيه؟ لك. أو فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فإذا جاء صاحبها أخذها وإن لم يأتي فهي لك. ثم سأله عن ضالة الإبل، قال ما لك ولا إيش الشغل فيها؟ أنت خايف عليها من إيش؟ هي تحمي نفسها من الذيب، ومعها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها تشرب وتصبر على العطش اليوم واليومين حتى تغد الماء وتتزود بالماء، هذا سقاؤها معها، وحذاؤها خفها معها، تمشي في الصحراء في صخر في جبال في كذا لا يعوزها المشي، أي تحمي نفسها. وهناك يقولون وما حكم ضالة البقر؟ أهي تلحق بالإبل ما لك ولها، أو هي تلحق بالغنم لك أو لأخيك أو للذئب؟ يرى بعض العلماء بأن البقرة وسط بين الغنم والإبل، وينظر إن كانت في أرض مسبعة ويخشى عليها من السباع أن تعدو عليها، ما لم تعدو على الإبل فهي كالغنم، وإذا كانت في مأمن عن السباع ويؤمن من أن يعتدى عليها من صغار الوحوش كالذئاب يتركها مثل ما يترك الإيش؟ الإبل. وهنا يتفرع على التقاط الضوال أحكامها. وجد الشاة وفي أثناء تعريفها السنة تحتاج إلى علف، صوفها يبغى ينجز عشان لا يضايقها، فيها حليب يبغى يحلب لحساب من صوفها والحليبها وعلى حساب من نفقتها. فبعضهم يقول هو متبرع بالنفقة، وإن حصل منها صوف وحصل منها حليب يحسب من تلك النفقة، وبعضهم يقول لا، يحسب نفقة طول السنة تكون أكثر من قيمتها، إذا له أن ينفق عليها 3 أيام وله أن يحتسب بالأيام 3، وبعد ذلك يقدمها إلى الحاكم، والحاكم إما أن يأمره بالإنفاق وإما أن يوكل شخصا آخر ينفق عليها بالضروري، وإما أن يأمر ببيعها وحفظ قيمتها. هذا ما يتعلق بالارتفاق بالضوال. وكذلك الإبل وكذلك الخيل، إذا كانت تركب إذا كانت تحلب إذا كانت تستخدم، فبرفق دون إجحاف عليها يؤجر وتستخدم بنفقتها. وإذا بقيت عند وأنتجت وتناسلت وتكاثرت سنوات عديدة، ما حكم هذا المراح من تلك الشاة اللقطة؟ يقولون بأن الملتقط إن شاء إذا جاء صاحبها له أن يعامله كما لو كان أعطاها شراكة عند غيره، له أن يقوم عليها بحصته في تنميتها، وله أن يتبرع بذلك. وسبق أن ذكرنا لكم قصة سمعناها من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، أن قوم يسيرون في الصحراء في البادية هناك، فمخضت عليهم نتجت لهم ناقة، والدنيا شتاء والمكان مسبع ولصوص، وخافوا أن ينزلوا من أجلها، فتركوا الحوار ومضوا. ثم بعد 10 سنوات يمر صاحب تلك الناقة وذاك الحوار بذاك المكان، ويضيفونه ويقدمون إليه الحليب فيشرب، فيرفعه عن فيه ويقول: هذا من حليب إبلي، ومن أين جاء لكم؟ سافر مسافة بعيدة. قالوا: ماذا تقول؟ من أين الديار؟ قال: دياري في كذا وأسكن في كذا، وهذا الحليب من حليب إبلي. قالوا: ما الذي جاء بإبلك هنا؟ ثم جاء كبير منهم وقال: هل افتقدتم في وقت من الأوقات أو بعتم شيئا من الإبل؟ قال: لم نبع، ولكن منذ 10 سنوات مررنا بهذا المكان وحدث علينا كذا وكذا. قال: نعم، لقد وجدنا الحوار، وعاشت ولقحت وأنتجت، والله لقد أنتجت شيئا كثيرا، أتعرف نتاجها؟ قال: بلى. فجمعوا له الإبل وقام يتتبع أثرها، فأخرج كل ما كان من نتاج هذا الحوار فوق 20. ثم قال: والله ما تركت واحدة ولا زدت واحدة، خذ إبلك وامضي بها. فلو أنهم طالبوه بحق الرعاية أو بحق التنمية لهم حق في ذلك، وإذا سامحوا في ذلك فلا شيء في هذا.